لاحظوا كيف قال ورواه من قبل ايش شعبة يروي ايش عنه ابو داود الثالثي يقول من روايته عن شعبة ماشي ويروي عن شعبة يقول عن ورقة فلقيت ورقة يعني يبين انه الان روى اولا بواسطه ثم روى بدون واسطه او دون واسطه ليش حتى ينبه انه ليس من المزيد يعني قد يروي ابو داود فيما بعد عن ورقه واضح هنا فمره روى بالواسطه نازلا ثم روى عاليا فذكر قصته فإنه لقيه فروى عنه حتى لا يعد الرواية التي يسقط فيها شعبة منقطعة واضح؟ إذا ما قصدوا لهذا وأيضا يفتخر بأنه عالى في هذا الرواية يعني هذه إيش؟ ميزة مرة وذلك في باب المزيد في متصل أسانيد أحيانا لا يكون من باب الوهم والغلط وإنما باب العلو والنزول لكنهم يدخلون في المزيد ما كان من الوهم والغلط فظن أنه لا بد أن يكون وهم وغلط وليس كذلك واضح؟ سات نلقى الزهري قبل أن نلقى الزهري عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدث أنه قال أوتيت بمئة دينار أبني بها صفرا فساق الحديث قال بأكمله سفيان فلما جاء الزهري لم يذكر هذا الكلام قال وسمعت الزهري يقول سمعت مالك بن أوس بن أوس بن الحدثان النصري يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء قال ابن عيينه قال سفيان وهذا اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني الصرف نعم في الربويات شوف هنا أيضا سفيان بروي عن عمرو بن دينار عن الزهري فشوف قال قبل أن نلقى الزهري ما يدل على أنه لقي عمرا قبل والزهري بعد ليش لأنه ليه لأن عمر بلدي مكي عمرو بن دينار مكي كان يستلطفه صغير الزهري يذهب ويروح فتقول قبل أن نلقى لاحظوا أن كل واحد يذكر قصة بإيش الرواية الألو والنزل لأنه روى من قبل ثم روى من بعد حتى يعد نعم هات قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيوفي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الحافظ قال حدثنا محمد بن شاذة قال حدثنا بشوق الحكم قال حدثنا سفيان أنه قال حدثني يحيى عن داود عن سعيد قال ثم لقيت داود حدثني عن سعيد بن المسيب أنه قال الحرام يمين. نعم. شوف هذا أيضا يقول نمش هات. قال أنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أنبأنا محمد بن عطاء قال حدثنا سليمان بن خلال قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي حازم بن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نامكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء وليصفق نعم وليصفق النساء. قال حماد ولقيت أبا حازم فحدثني به فلم أنكر شيء. نعم فلك كله يذكرون انه ايش في شيء يفتخرون به العلو هات لو سبب. قال اخبرنا محمد بن علي الاصفهاني قال حدثنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم القاضي من الاهواز قال حدثنا عبد الله بن زيدان قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن ادريس قال اخبرنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله انه قال لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترون الى قول لقمان ان الشرك لظلم عظيم. قال ابن ادريس حدثنيه اولا ابي عن ابان بن مغلب عن الاعمش ثم سمعته. يا سلام كم واسطه بينه وبينه؟ اثنان. ثم رواه عن الأعمش ثم طبعا تعرفوا قصته مع الأعمش لما جاء ليروي عنه وتأخر عنه سنة هل أتقنت كذا هل أتقنت العربية ذا وكان يعجبه يقول أنه يعني على الوعد جاء بعد السنة. نعم هات. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي الحسن البادة البادة الله يرحم الخطيب يعني قديش شوف هذه الأمثلة ترى ليس من السهل أنك تلتقطها بس الخطيب واعي لصنعته لذلك كل ما يعني شو العلم كيف ينمو العلم. الآن الخطيب رحمه الله صار هو يجمع من يعني في الرواية صار يتنبه للظواهر بعض ظواهر مثلا هذا كذا فيمر به المثال الثاني فيضم إليه ثم نشأ عنده جمع النظائر إلى بعضها وما يشبه بعضه بعضا فصارت مشاريع كبيرة مما يدل على أنه هو يسمع هو يكتب هو ينقي شو ذهنه حاضر لذلك يتولد من الكتاب كتاب وهكذا إلى أن انتهى من مشروعه وذلك لاحظ الكتب يكمل بعضها بعضا وخاصة في مثل ما يريد بيان صنعة المحدثين خاصة في هذا الكتاب. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن حسن المالك قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن هلال بن العطار قال حدثنا محمد بن يونس بن موسى البصري قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وقال محمد بن يونس حدثناه يزيد بن أبي حكيم بعدما حدثناه يحيى بن كثير لخمس سنين قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال فقلت لابن عباس أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار قال اسكت لا أم لك إنما ذلك إذا تبدى بنوره لم يقم بنوره شيء فلم يقم بنوره شيء. الآن شوف هذه طبعا مسألة خلافية الخلاف فيها شديد هل رأى طبعا الخلاف على بعيني بصري ما القلب فرأى القلب رأى لكن هنا الخلاف فهذه فيها خلاف طويل يعني يحتاج إلى شرح الناس ندخل المعمعة قول فيها قول السيدة عائشة وهي لا خليني لا لا ابن عباس يعرف. على كل حال مسألة يقولها طويلة. المهم إذا أردتم في رسالة أهل البحرين ابن تيمية راجعوه. لكن في كلام للشيخ شعراوي كلام عالي، أنا أحب أن تسمعوا منه. ماشي، في هذه في تفسير سورة النجم، ها سورة النجم، ارجعوا له. ارجعوا له، وكلام عالي حقيقة. كفي هيك اختصار عشان نريح راسنا ندخل في ال يلا. هات ذكر أنه سأل شيخه عنه حتى حدثه به. نعم. قال أخبرنا، قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر وأحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود. هذا سند ايش؟ سند الطيالس. هات. قال حدثنا شعبة قال سألت طلحة بن مصرف عن هذا الحديث أكثر من 20 مرة ولو كان غيري قال 30 مرة. يعني هو يقول إني سألته كثيرا، يعني لكنه إيه؟ قلل العدد. قال لو كان غيره يقول 30 هو إيه؟ يعني قال قال سمعت عبد الله بن عوسادة يحدث عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منح منحة منيحة منيحة من منح منيحة ورق ورق ورق أو قال ورقا أو هدى زقاقا أو هدى أو هدى زقاقا أو سقى كان لك عندي أو سقى لبنا أو سقى لبنا أو سقى لبنا كان له كعدد نسبة أو وطن ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل عشر مرات كان له عدل نسبة أو رقم نسبة أو رقم. يعني هذا اللي ما يقدر على هذا يقدر على هذا، ما بتعويض، هذا من الرحمة. نعم. هذا ما يمنعه لغيره. ورق أعطاه ورق ورق فضة فضة المضروبة أعطاه أعطاه أهدى بصير وهدى بصير أو هدى هدية ما بصير. طبعا في باب كبير، هذا باب كبير اللي هو في المنائح 40 خصلة من فعل رجاء ثوابها تصديقا بها كانت له الجنة. فهذا فيه خصال كثيرة، ومنها منيحة عنز مثلا يكون يتمنعها لا يملكون رقبتها لكن يمنعهم وقتما تكون في الحلب فيحلبونها إلى أن يستردها، فهذا موجود. نعم. ما موجود كذلك. نعم. وهذا كله أنه اللبن يسقي، أنه هذا كان إنما فعل لتوثيق إيش أواصر روابط، إنه ما عنده يعطي، لاحظ ما عنده ما يستقل شيئا يعطي. طيب ما عنده ولا شيء قال إيش يذكر قال لا إله إلا الله حتى ما يشعر أنه لا يقدر على فعل ما فعله أهل القدرة. ما هذا من باب التعويض عظيم كله. نعم. سبع 40 خصلة للشيخ الغماري فيه رسالة جيدة ضمن اسمه تناول منه في الخصال الموجبة للجنة أو كذا. جيد، عددها حاول تعديدها، موجودة في شعب الإيمان أيضا في غيره. نعم. هات. قال أخبرنا محمد بن عمر بن القاسم النفسي قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن يوسف صاحب الغيلانيات. هات. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو بكر الحليبي قال اخبرنا والله سالت شعبه فقال حدثني سفيان بن سعيد عن عكرمه بن مقصد عن سعيد بن بريده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل حديث المواقف. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو محمد بن جعفر بن محمد بن شاكر بن صائغ قال حدثني قبيصة قال حدثني قبيصة وأخبرنا وأنا سألته قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثنا فطر عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخبر الحاكم والمحدود يعني ما أحدث إلا بعد السؤال وقبل السؤال لم يحدث فيسأل عن حديث فيحدث طبعا ليس هذا ليس مضطردا أحيانا يسأله ولا يجيب ولا يريد أن يحدثه واضح؟ موجود موجود كيف؟ يذهب فيسمع ممن سمع ينزل موجود هات قال من روى حديثا يتفرق من رواية زكية ذكر أنه لا يوجد إلا عنه فهذا باب عظيم جدا هذا باب يعني كبير في باب الرواية بمعنى أنه حديث ليس يرويه غيره وهذا كثير وذلك في باب النقد لضبط هذا استطاعوا أن يعرفوا من ادعى ما لم يروي ما لم يسمع واضح لطول هات. لا ليس هذا فقط لا وحدان من ليس له إلا راوي واحد هذا تفرد هذه أفراد هذا تفرد برواية أفراد واضح؟ هات قلنا يعني هو يقول أنا جبت عدد استقللته وإن كنت أكثر من ذلك سألته إذا كان بين 20 و 30 يعني من شدة إلحاحه بعدين جاوب قال 30 يقول يستكثر يقول ممكن أني سألته 30 يقول أنا بقول 20 بس أنا هو أكثر من 20 واضح؟ مما يدل على أنه لم يجبه من مرة الأولى كل مرة يسأل يأجله إلى أن قال له في الأخير من شدة إلحاحه نعم هات قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن مياه بن أحمد السكري قال أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن شداد أبو يعلى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لا أحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكمه أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون في الخمسين امرأة القيم الواحد يعني بمعنى أنه ما بقي أحد يحدثه غيره أنه قال أحدكم أحد بعد يعني يتفرد به وهذا موجود في باب الرواية أيضا في باب الرواية حينما يتفرد راوي يصبح محط أنظار المحل يعني يأتون لرواية هذا الحديث الذي تفرد به نعم هذا كثير موجود كثير حديث النيات ما فيه القصد يعني لكن هو لم يصح إلا عن هذا الطريق حديث النيات ما صح إلا من هذا لكن هنا بقول أنا سمعته ما بقي أحد يروي غيري ممن سمع لن عمر تأخر هذا هو لذلك حينما يتأخر العالم يلحق الآخر بالأوائل هذه أمر عجيب. قال من روى حديثا اشترط في روايته براءة من عهدته. يعني ما نتحمل مسؤولية يعني. قال أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز قال حدثنا إبراهيم بن بزاز. بزار من غيلان راوي ترى راوي فؤاد الشافعي هذا هو هذا راوي اللي بيروي عن محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي اللي هي فوائده غيلانيات سموها غيلانيات لجمعه لها واضح زي ما نقول الجعديات اللي بيروي عن علي بن الجعد عن شعبه سميت باسم الجمع واكد بس هنا ليس من الغيلانيات هات قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال اخبرنا ابن خزيمة قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران محمد بن صدران قال حدثنا بزيه ابو الجليل ابو خليل ابو الخليل مع براءه بن عبدته ليش؟ إنه وضاع لأنه كذاب وضاع فقال أنا بس بروي لكم الرواية هيك ما أوقع هات مع براءة بن عبدته قال حدثنا الأعمش عن أبي سلمة يعني شقيقا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يقولون في المساجد حلقا مناه في الدنيا حلقا كرر حلقا مناه الدنيا لا تجالسوه ليس لله فيه حاجة نسأل الله السلام الموضوعات يعني في وضع هات هذا بروي عن خزيمة ما أعرف هات قال أخبرنا محمد بن حسين محمد التوسي قال أخبرنا علي بن إبراهيم المستوي قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا أحمد بن شيخ بعد ابن جهم مش ابن خزيمة انا عندي خزيمة بس ما نسخة الشيخ اضبط ابن جهم خلاص عدل نسختنا مليانة تصحيف ترى ما عمري راجعت فيه الا اصحح ما اذكر نفسي راجعت فيها الا وصح كثير قال اخبرنا علي بن ابراهيم المستبد قال حدثنا ابن جهم قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا يوسف قال حدثنا عشان يوسف بن خالد هاي المشكله هات يوسف بن خالد لا معروف السمتي معروف قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا يحيى ابن ابي اويس مع براءه بن عبدته عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاه الجمعه ركعتان وصلاه العيد ركعتان وصلاه المسافر ركعتان فريضه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني الله المستعان لا يوسف بن خالد فيه كلام شديد ويحيى يعني فيه في الضبط بس انما يوسف بن خالد شديد الكلام فيه بس هو تبرع من يحيى لا هو مع براءتي من عهدتي لكن هل الحمل فيه على يحيى ولا على يوسف على يوسف هات قال تحريم رواية الأخبار الكاذبة في وجوب إسقاط الأحاديث الباطلة يا سلام طب ليش الخطيب بذكرها قبل شيء مر معنا ليس هذا فقط لضبط الأمر ما تضيع احتمال تلعب بها يعني هذا مقصد ضبط عشان تعرف الأصل شو هو هذا هو الحديث ترى وليس لأنه ممكن يجي واحد فيسقط من هؤلاء يسقطه فيصير الرواية تمشي. لا مش بس التفرد فقط، لا، إنما يعني هذه الروايات لابد من ضبطها حتى لا يتلاعب بها، لأنه ممكن يصاب يتلاعب، ممكن تروى على أكثر وجه ويحصل حاله عند بعضهم. فهو يريد أن يضبط الأصل الواقع. قال يجب على المحدث أن لا يروي شيئا من الأخبار المصنوعة والأحاديث الباطلة في الموضوع، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرثوم قال حدثنا أبو داود وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا يرى أنه لا. لو قلنا يرى يعني يجزم، لكن هي يرى، يرى يعني يظن أنه مين أشد؟ يرى، يعني مجرد الظن لازم يتوقع، فكيف لو جزم؟ واضح؟ لذلك تقول أنت في القول أرى، لا تقول أرى إلا فيما حققت به، يعني جزمت به واعتقدته. أرى ما زلت، وذلك إني لا أراه مؤمنا أو مسلما، يعني شوف كيف لا يستطيع يقدم بين يدي النبي، إني لا أراه، لذلك ففرق بين أرى كذا، أراه كذا في الجزم، أراه أظنه، نعم، يعني لذلك ما تقول في شيء مظنون أرى يرى. نعم. هذا يعني من نبه على هذا الإمام ابن عطية رحمه الله، موجود ومضبوط كتب اللغة، لكن نبه عليها أثناء التفسير رحمه الله. هات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لا، كاذبين يعني الذي ابتدأ والذي روى، صير كاذبين، لكن كاذبين ايش هي الاليق باللفظ هي ايش؟ الان فيه بس في الان موضوعات الانترنت ولا ما شو اسمه وسائل التواصل، حتى واحد كتب فيها بحث ترى او رساله. ليش؟ لانه بصير الان شو اللي بصير؟ بيجيبوا حديث بلفقوا من مجموع روايات تركيب بخلطوا صحيح بموضوع بحديث، يعني كوكتيل بصير ايش؟ حديث صار ايش؟ وما في رواية. هو بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانت لابد تثبت، لما يجيك رواية شو تسوي؟ تثبت منها على الاقل. اللي بيجي على الصبر كثير، كما انه الان هو موجود ترى، شوف موجود، بس احيانا لو تدقق كل اهل الاهواء تلاقي عنده، يعني الان تفتح على بعض محطات الشعر شوف تقول لك كلام احاديث تقولها وينسبها الى النبي او الى علي رضي الله عنه او لا غير الكاف. الان تسمع بتقول يا رب الحمد لله على نعمة العقل وآخر الكلام على الكورونا شوف كيف يعني الحمد لله على النعمة، يعني فلذلك يعني يقول إنه الله لك الحمد. أو بعض الناس الآن تلاقيه بيروي كلام يقول رواه مسلم، في الناس بذهنه مين؟ الإمام. بس هو إيش؟ أي واحد رجل مسلم، بس الله السلام. نعم. وأحيانا يعني قد ينسب إلى البخاري ومسلم أحاديث ليست موجودة فيهما، كما يقول يعني هذا الآن معروف أن في باب الكذب أو الوضع الناس يلصقون يعني إذا تضايقوا بشيء يلصقون بمن بالمشهور يعني بواحد مثلا لو أن عالما معروفا واحد تضايق في الكلام في الفتوى في الجواز وغيره يعني في حكم مسألة يقول هذا قول فلان فتش عليه فلان وما في شيء وأنه إيه مكذوب عليه فهم كما يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون على الصحابة ويكذبون على من يقتدى به من العلم لك أستاذنا العلامة محمد نور سيف رحمه كتب بحثا قيما في هذا الباب سماه الوضع على النقاد على النقاد طبعا الوضع على النقاد في قوة الوضع على النبي في كلام للشيخ المعلمي رحمه الله أن الوضع على النقاد مثل الوضع يعني لو تقول لي والله قال يحيى بن معين قول يحيى بن معين شو صار حجة صار عندك حجة لأن هذا الحديث إيش ثابت أو غير ثابت فقد تنفي الصحيح وقد تثبت غير الصحيح بقول مين بقول إمام الأئمة الكبار النقاد صور وهذا موجود ووجد فيوضع على ألسنتهم هذه مشكلة أنا مرة حصلت معي في أحد محاضرات عند طلاب فبقول للمدرس هذا الحديث لا يثبت ضعيف ومنكر بس قلت له ضعيف يعني كذا قال لا بحث فيه الشيخ ناصر الألباني وقال يعني وجد له كذا وكذا متابعات ويعني حسنه عاد أنا قولي قاري عند الشيخ ناصر أنه منكر بس ما قدرت أقول له الشيخ ناصر يقول أنه منكر حقيقة ما قدرت أن أقول له لاحظتم هو على طول فزع إلى مين الشيخ ناصر ولما يقول لي قال الشيخ ناصر حسنه وأنا مستند في ذاك الوقت يعني أنا شباب يعني بعدنا في أول الطريق وأنا قاري وين عند الشيخ فاحتج ولا ساكت ما قدرت أقول له لا هذا الكلام الله يرحمه كل حال تقدر تقول له الآن أن الشيخ ناصر هو اللي يقول كذا كأنما تكذب وتقدرش رحمه الله جميعا شوف كيف قال لا الشيخ بحث له وجد له متابعات وشواهد وحسنه فظل ساكت الله يرحمنا برحمته موجود الآن أكثر من أول الآن أكثر وبعض القصاص من المتحدثين يلقون أحاديث لا أزمة ولا خطم وتظن أنها صحيحة وهي تالفة نعم هذا كثير في زمننا وللأسف نعم فالله يعفو عنا نعم أخبرنا محمد بن العزيز التكفي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان نعم قطيعها قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا محمد بن الصفاء قال حدثنا خالد بن فضالة عن عبد الله بن عامر بن سليمان بن حبيب بن الحاربي عن عبد الواحد النصري عن واثلة أنه قال قال رسول إيش؟ عبد الواحد النصري عبد الواحد بن عبد الله عن واثلة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخر الفراء أن يتقول علي ما لم أقل الله معرفة يا رب قال أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصفهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان قال سليمان وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا حريز بن حريز بن عثمان قال حدثني عبد الواحد ابن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع أنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو ترى عيناه أو يري أيوة أو يري عينيه أو يري عينيه في المنام ما لم يرى أو يقول علي ما لم أقل. يا رب لا تسكت. قال أن من أعظم يعني في الحقيقة تكذب في المنام. يا رب لطفك وحي لك يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولا يقدر يدعي ما أكلف. هذا كثير الآن أن أكثره بعض الناس يقول لك يجي بيختلق شيء يقول لك في المنام رأيت كذا كذا ويظن أن الأمر سهل من أشد المعاصي والعياذ بالله. نعم. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن علان قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن سعيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن يحيى التيمي عن الثوري قال قال حبيب بن أبي ثابت من روى الكذب فهو الكذاب. يا سلام. قال أبو بكر ومن روى حديث موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم ما جاء به والتعجب منه والتزفير عنه ساغ له ذلك وكان بمثابة تعجيب. ها نعم يعني يتعجب من أمره تعجيب والتعجيب يعجب. لا تعجيب يعني لي عشان يصير عجوب. نعم استغرب. والتعجيب منه والتكفير عنه ساغ له ذلك وكان بمثابة إظهار دمع الشامل في الحادث إلى كشفه والإبانة عنه. نعم. قال ببحث في رواية المشاهير يعني هذا عشان يبين لنا أن ما يقال على الخطيب مثلا أو شيخه الحافظ بن نعيم وغيره يعاب عليهم إيراد الموضوعات لا ما أوردوها إلا لقصد وبيان. والله هذا حقيقة يحتاج إلى إظهار وبيان إلا أن الواحد يتجمع له فيه بحث أحسن للدفاع عن عرض هؤلاء أئمة. واضح؟ يعني في هناك بعض الأحاديث التي ركبت أسانيدها كيف عرفنا أن الأسناد مركب؟ خطيب يأتي بالسند وشيخه فيه وضع كذاب معروف بتركيب الأسانيد فيأتي بالحديث وكيف إيش يأتي لك؟ يأتي بهذا أولى شيء ليبين أنه إيه؟ أيوة التنبيه عليه. لكن هو يخاطب العوام واللي يخاطب أهل الصناعة هذا هو. فأنا أستغرب أحيانا من الذهبي حينما يتعقب على أبي نعيم وعلى الخطيب بمثل هذا أستغرب غرابة جديدة أقول الله لما يقول هذا الذهبي يعني لا ينبغي أن يصدر من مثله مع معارفه العظيمة. نعم أستغرب سبحان الله. قال استحباب رواية المشاهير والصدوق عن الغرائب والمناكير. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القصيعي قال حدثنا يوسف بن أحمد بن يوسف الصيدلاني بمكة قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى الحقيري قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال سمعت زهيرا يقول لعيسى بن يونس ينبغي للرجل أن يدع رواية بريد الحديث فإني أعرف رجلا كان يصلي في يومه 100 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية بريد الحديث فظلمناه يعني معلمنا إلى يقصد معلم لأنه اتهم. طبعا لما بصير الراوي يتقصد هذا بصير عليه كلام. إن تصور أنت ما تأتي إلا بهذه الغرائب يتهم. لكن يروي بضمن مرويات الخطيب يجيب غرائب بس هل يتهم؟ لا أنا ما يقصد. نعم. قال أخبرني الحسن بن محمد بن علي البلخي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ بالبخارى قال سمعت أحمد بن سهل بن حمدويا يقول سمعت سهل بن المتوكل يقول سمعت محمد بن عمر التيمي يسكن البصرة قال سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول شر العلم الغليظ وخير العلم الفاجر الذي قد رواه الناس. يتعرفون نعم يتبع الغرائب يتهم. نعم. قال قرأنا على محمد بن القاسم الأزرق عن محمد بن الحسن زياد ابن زياد النقاد صاحب فؤاد معروف في الأمور العجائب عن محمد بن الحسن ابن زياد النقاش قال حدثنا عبد الله بن محمود قال حدثنا حبان بن موسى قال سمعت النضر بن محمد يقول أفضل العلم المشهور لا شك. قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن رامينة الاسترابادي قال سمعت قلبة بن محمد بن إسماعيل الخياب البخارى يقول سمعت أبا عبد الرحمن بن أبي الليث يقول سمعت عبد الرحمن بن بشرين بن الحكم يقول سمعت عبد الرزاق يقول كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الرقي الرقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو قال أبو بكر وهو عبد الله بن عون بن أرطبة الإمام عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. شو يعني هو الأحسن؟ أغرب شيء حسب فسره هو قال أبو بكر أنا إبراهيم بالأحسن الغريب لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف طبعا لليوم. أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة ولهذا قال شعبة بن الحجاج فيما أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد ابن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أبي بن خالد أنه قال قيل لشعبة لا كيف السند عنده قيل لشعبة لا أمية بن خالد قال قيل لشعبة نعم ما لك صحيح أبي بن خالد قال قيل لشعبة ما لك ما لك تروي ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث قال من حسنها فرط نعم يعني خاصة حديث الله اللي يتكلم عليه فيه كثيرا أيما أهل صفوة حق به هذا هو فتكلم فيه لأجلي هذا هذا والاختيار في تجياد الأحاديث وعيونها التي لا يدخل عليها التعليل في أسانيدها ولا نزولها. قال حدثنا أبو نعيم أبي أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أو لا حديث الجارة حق بصقر الشفعة حديث الشفعة عفوا حديث الشفعة قال حسن قال حسن يا فرق حديث الشفعة مش حديث الرابع هات الآن تذكرت هات. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سياح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مصعب ومحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى المبرد قال حدثنا إسحاق بن بشير الرازي قال ابن المبارك ليس جودة الحديث في قرب الإسناد ولكن جودة الحديث صحة الرجال. قال أخبرنا حفظ بن محمد بن محمد بن طاهر الدقاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة وذكر عنده أوس بن ضمعج وذكر عنده أوس بن ضمعج فقال والله ما أراه كان إلا شيطانا يعني بجودة الحديث لليوم مثلاً عفريت شيطان يعني من شدة يعني أو يعني قوتي الله يرحم أستاذنا السيد أحمد صقر يعني قال لي أنت شيطان مارد فقلت له أعلى توثيق أخذه في حياتي فقلت له أعلى توثيق أحصل عليه تعرفوا لسان صليط جدا نعم هات. يعني لما جابوا عبد الرحمن مهدي أول تعرفه بيحيى بن سعيد قال لبعض التلاميذ جئني بواحد أذاكره وجاب له يحيى بن سعيد قطع فبعد ما انتهى قال جئت قلت لك جئني بواحد أذاكره جئتني بشيطان يعني ما قدرش عليه واضح؟ قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا احمد بن شاذان المستري قال حدثنا الحسن بن سلام قال كان عبد الله بن داود اذا حدثنا بحديث ابن الخريبي خريبي عبد الله داود اذا حدثنا بحديث جيد قال هذا الحديث كالجوهري هذا لم يتغير. يا سلام. قال اخبرنا احمد بن محمد دقيقه دقيقه خلاص طيب سبحانك اللهم ماشي درش كمل الفصل الى النقش. الله اعلم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. من حسن الفرق هذا الحديث يستدلون به على استعمال الكتاب الحسني. هل هذا غلط؟ هذا الغريب مقصود. ايوه هنا الغريب جدا. في حد جاي؟ ان شاء الله.